وكذلك رفع الله حكم دون الطهارة عن كل الأشياء وعن ملل أخرى موهبة من الله إنه لهو الغفور الكريم. قد انغمست الأشياء في بحر الطهارة في أول الرضوان إذ تجلينا على من في الإمكان بأسمائنا الحسنى وصفاتنا العليا. هذا من فضل الذي أحاط العالمين. لتعاشروا مع الأديان وتبلغوا أمر ربكم الرحمن. هذا لإكليل الأعمال لو أنتم من العارفين.